سهل مرج بن عامر أو بني عامر في شمال فلسطين. هذه المنطقة الممتدة على مساحة 350 كيلومترا مربعا بين منطقة الجليل وجبال نابلس هي البوابة الشمالية لفلسطين ومفتاحها. فالفاتحون والغزاة مروا من هذه الجبال والأودية التي تصل فلسطين بما حولها، ولذلك شهدت هذه المنطقة وقائع تاريخية كبرى أحدثت تحولات مهمة في تاريخ المنطقة كلها. تجتاز هذه السهول وديان صغيرة من بينها واد يسمى جالود، ويسميه أهل المنطقة باسم عين جالود أو عين جالوت. وكانت هناك قرية بهذا الاسم في المنطقة دمرها اليهود وشردوا أهلها عام 1948 عند احتلالهم فلسطين. على أطراف هذا الوادي وقعت معركة شهيرة في التاريخ الإسلامي بين جيوش المغول المندفعة في أرجاء الشرق تخريبا وتدميرا وجيوش المسلمين. كان ذلك في رمضان من عام 658 للهجرة أو سبتمبر من عام 1260 للميلاد. هذه المعركة عرفت باسم عين جالوت، وارتبط بها اسم قائدها السلطان المملوكي سيف الدين قطز، يساعده قائد مملوكي آخر هو الظاهر بيبرس الذي تربع فيما بعد على عرش دولة المماليك لتصبح في عهده واحدة من الدول القوية في تاريخ المسلمين. هذه المعركة الهائلة قادها المماليك في مواجهة المغول. هولاكو الجبار ورجاله الذين كانوا يأكلون الأخضر واليابس تحطمت قوتهم أمام إرادة المماليك الشعواء عندما واجهوهم في معركة عين جالوت. معركة عين جالوت كانت النهاية الفعلية لهذا الزحف المغولي القادم من أقصى الشرق ليجتاح أكبر رقعة جغرافية وصلها جيش في تاريخ العالم. وظنت البشرية حينذاك أن لا مفر من التسليم لهؤلاء الغزاة الباطشين، وإذا بأمرهم ينتهي في معركة واحدة على يد جيش قادم من مصر. انطلقوا من مصر إلى الشام بقيادة قطز رحمة الله عليه، والتقى الجيشان في عين جالوت في بلاد الشام في فلسطين، فشارك المماليك العتاة العظماء الذين تدربوا على القتال والسلاح، فقاموا بقيادة قطز رحمة الله عليه إلى عين جالوت، فصاح قطز في الناس وإسلاماه، وقامت معركة لا مثيل لها، وانتصر المماليك في تلك المعركة. معركة عين جالوت أوقفت غزوا مريعا فتك بالمنطقة كلها، ومن أكثر نتائجها أهمية أنها استطاعت حماية مصر من هذا الغزو. فقد كانت حشود المغول المنتشرة على أطراف هذا السهل تستعد لاجتياح مصر بعدما عاثت فسادا بالعراق وسوريا وفلسطين ودمرت كل شيء في طريقها بما في ذلك المقدسات والمدن والقرى والحصون، وأنهت الدولتين العباسية في بغداد والأيوبية في دمشق وحلب، بل إن الخطر كان أكبر من ذلك. هي في الحقيقة كان حمت الحضارة الإنسانية كلها من المغول معركة عين جالوت، لأن المغول اجتاحوا من أقصى الصين إلى أن وصلوا بلاد الشام، لم يقف أمامهم شيء، وكانوا كالوباء عندما يدخلون مدينة ينقضون بنيانها ويقتلون رجالها ويسبون نساءها ويحرقون كتبها ويهدمون مساجدها وكنائسها. يعني يكفي أن نذكر أن جيش التتار قتل، نعم قتل وفني كله ولم يبق منه جندي واحد، وانتهت أسطورة التتار. يعني هذا شيء إعجاز بكل المقاييس. عظمة هذه الأمة التي تنجب العظماء ما يمكن تستسلم. المفروض يقول أهل انتهى الإسلام من عام 656 بسقوط بغداد فقط. والإسلام ليس العرب، إسلام الأمة كلها من أول لآخرة. فهؤلاء مماليك كانوا بالأصل، وبعد ذلك الإسلام رفعهم، وبنشر الإسلام وتبني الإسلام أصبحوا هم القوة الكبيرة التي تملك يعني الشرق الأوسط كله اللي نسميه الآن مصر، ويعني فلسطين وسوريا، كل هذه المناطق أصبحت إليهم، وأوقفوا الزحف التتاري المغولي على أرض الإسلام. هي الفيصل التي قضت على التتاري في مصر وفي الشام وفي المناطق التي كان يحتلها التتار والمغول، فلاحقوهم في كل مكان في الشام حتى وصلوا إلى الأناضول. دمشق كانت فيها البداية المعروفة لسيف الدين قطز أو محمود بن خوارزم شاه، ويقال إنه يرجع إلى أصول ملكية في بلاد خوارزم، وإنه ابن أخت السلطان جلال الدين منكبردي آخر السلاطين الخوارزميين، وإن الذي استرقه هم المغول خلال هجماتهم في وسط آسيا وقضائهم على دولها. لما نيجي نتكلم الحقيقة برضو عن سيف الدين قطز أو محمود بن ممدود، محمود بن ممدود واحد من بيت ملوك الحقيقة، يمكن استطاع التتار في وقت الغزو للعالم الإسلامي إن هم يقضوا على الأخضر واليابس، عرفوا يوصلوا الحقيقة لسيف الدين قطز. وطبعا يعني محمود بن ممدود هو الحقيقة كلمة قطز دي يعني الكلب الشرس بلغة التتار، وباعوه. الحقيقة لا نقبل الرواية التي تقول إلى أن أحد أولاد ملوك خوارزم، بل هو فيما يسمى هو أحد الرقيق الذين كان يتم شراؤهم من بلاد ما وراء النهر وبلاد القفجاق. وحقيقة إلى أن هؤلاء الرقيق عندما كان يتم شراؤهم لا سيما في العصر الأيوبي وبداية العصر المملوكي، نجد إلى أن يتم استقدامهم إلى الشام ومصر، فيتم تربيتهم وتنشئتهم وتعليمهم، ومن ثم ينظرون إلى فيما يسمى إلى مهارات هذا الطفل. مهما تكن أصوله كان واحدا من المقاتلين الأشداء الذين بدأ إعدادهم لمواجهة الصليبيين في عهد الملك الأيوبي نجم الدين أيوب في مصر، الذي أنشأ قلعة لهذه الغاية في جزيرة الروض بين فرعي النيل. كان الملك الصالح يرى الغزوات الصليبية التي تأتي إلى مصر عبر البحر، وكان يريد أن يعد جندا أو المماليك بحرية تكون لديهم فكرة عن السباحة وعن السفن وعن مقاومة الغزاة من السفن ومن المياه، فأقام القلعة في هذه المنطقة وأسس فيها ما يعرف في التاريخ الآن باسم الممالك البحرية. يقول بعض المؤرخين إنهم كانوا 800 مملوك، ويقول مؤرخون آخرون إنهم كانوا 1000 مملوك. السلطان نجم الدين أيوب السلطان الملك الصالح في الواقع أعد مجموعة من هؤلاء الأشاوس، منهم فارس الدين أقطاي والملك المظفر قطز والظاهر ببرس، وكانوا يملكون القرار والسيادة في أيامه، وهم الذين استأنفوا قيادة الأمة في مرحلة دقيقة جدا. المغول الذين حطموا العالم الإسلامي ودمروا الخلافة واجتاحوا بلاد الشام ووصلوا إلى فلسطين، لم يصدهم إلا هذه الكتائب المدربة، الكتائب المملوكية المدربة تدريبا عسكريا رهيبا بقيادة الملك المظفر قطز. دي مجموعة من جنسيات مختلفة من آسيا الصغرى، عايزين نقول نظورهم قوية جدا في عهد الدولة الأيوبية. ويمكن كان من ضمن الحاجات المهمة اللي أبرزت نجم المماليك فكرة تآمرهم مع شجرة الدر لقتل تورانشا. طبعا المماليك يمكن مقسمين إلى قسمين وتوالوا على حكم مصر كتير، يمكن 19 مملوك مش عارف بحري و27 مملوك برجي. المماليك البحرية سموا بذلك نسبة إلى جزيرة الروضة التي أقاموا بها. أما المماليك البرجية فسموا بذلك نسبة إلى أبراج القلعة التي أقاموا بها خلال تلك الفترة. الشيء الآخر إلى أن مماليك البحرية في جنسهم وعرقهم يختلفون عن المماليك البرجية، فالمماليك البرجية هم فيما يسمى من الجراكسة، يعني بمعنى من العنصر الشركسة خلال تلك الفترة، في حين إلى أن البحرية كان معظمهم يأتون من إقليم بلاد ما وراء النهر. إلى قلعة القاهرة وصل قطز ليصبح قائدا لجيش الأمير المملوكي عز الدين أيبك، ثم قائدا للجيوش عندما تولى أيبك السلطنة مع شجرة الدر. وبعد مقتل عز الدين أصبح سيف الدين قطز وصيا على ولي عهده نور الدين الذي كان عمره حين ذاك 15 سنة. وبعد اضطرابات شديدة وتحديات خارجية من أبرزها تهديد المغول لمصر، أجمعت الآراء على أن يسند الحكم إلى قطز. كان ذلك عام 657 للهجرة، أي بعد سنة من تدمير المغول بغداد، وتزامن ذلك مع اجتياحهم حلب وتهديدهم دمشق. وكان هناك يقين بأنهم قادمون إلى مصر، لذلك لا بد من إعداد العدة لمواجهة كبرى معهم، رغم أن أوضاع مصر حين ذاك كانت بالغة الصعوبة والتعقيد. لما قتل الملك المعز عز الدين أيبك، ثم قتلت بعده زوجته شجرة الدر، تولى الحكم السلطان الطفل المنصور نور الدين علي بن عز الدين أيبك، وتولى سيف الدين قطز الوصاية على السلطان الصغير. حدثت اضطرابات كثيرة في مصر والعالم الإسلامي، كانت أكثر الاضطرابات تأتي من قبل بعض المماليك البحرية، فلم يجد قطز رحمه الله أي معنى لأن يبقى السلطان الطفل نور الدين علي على يعني على كرسي أهم دولة في المنطقة وهي مصر، والتي لم يعد هناك أمل في صد التتار إلا فيها، فقام بعزل السلطان الطفل نور الدين علي واعتلى قطز بنفسه عرش مصر. عمل قطز على إصلاح الوضع الداخلي في مصر، وساعده في التعبئة المعنوية وتدبير الأمور الشيخ العز بن عبد السلام، كما بدأ بإصلاح علاقات مصر الخارجية لتهيئة الأجواء للمواجهة المقبلة. عندما زحف التتار ووصلوا إلى حدود مصر، إلى عين جالوت في غزة، السلطان استشار العلماء والأمراء، فحصل اجتماع، اجتمعوا في القلعة، قلعة الجبل، حضره العلماء والأمراء والوجهاء والقضاة، وكان المرجع والرأي للعز بن عبد السلام. ما يقوله العز هو الذي يأخذ به هذا الاجتماع من العلماء والأمراء. فالسلطان قطز كان يريد أن يقترض من الدولة، من الأمة، يعني يأخذ مقدما الزكوات، مقدما يأخذ من التجار ضرائب مقدما. العز بن عبد السلام هنا بدأ موقفه في العدل في توزيع أعباء القتال، فطلب من القطز أن يأتي بكل هذا الذهب، بكل هذه الفضة، بكل هذه النفائس، بكل هذه الهدايا، وكانت تسمى الحوائص الذهبية، هي هدايا كانت توزع في ميادين لعب الكرة عند المماليك، وتضرب نقودا وتوزع في الجيش ويجهز بها الجيش، وقال إذا احتاج الجيش بعد ذلك نأخذ من التجار ونأخذ من الأمة. استطاع أن يوحد جهود العلماء، وعلى رأس هؤلاء عز الدين بن عبد السلام اللي هو سلطان العلماء، وقدر من خلال توقيره لعز الدين بن السلام يكتسب ثقة الشعب أنهم يلتفوا حواليه، وبدأت مرحلة إعداد غير مسبوقة في الإصلاح مع الله سبحانه وتعالى وتوحيد الجهود من خلال دعوات العز بن عبد السلام ومن خلال تطبيق أمر الله على نفسه هو شخصيا. يعني لما أفتى أنه يجمع الحقيقة يفرض ضريبة على الشعب عشان يجهز منها الجيش، العز بن عبد السلام مثلا ما قالوش آه وماله ادفعوا يا جماعة ضرائب، لا رفض، فطبق على نفسه. قراءة المعادلة تقول أنه عز الدين بن عبد السلام حقق شيئين كان مفتقدين في ذلك الوقت. حقق أولا نوعا من الصلة بين الحاضرة أو الخلافة وبين عموم الجماهير، لأنه كيف ستحرك الجماهير للقتال؟ كيف يمكن أن يكون النصر في معركة بحجم عين جالوت مع عدو شديد القسوة؟ عز الدين بن عبد السلام كان الصلة وكان الجسر، وكان بالفعل وزارة الإعلام التي تصل بين الحاضرة وبين عموم الجماهير. زد إلى ذلك أنه أخلاق عز الدين بن عبد السلام كان فيها نوعين، نوعين من النبوغ الواضح الظاهر، كان فيها نوع من الجسارة والجرأة، وكان مطلوبا في هذا التوقيت الجسارة والجرأة حتى يوثق به من الطرفين، من حاضرة الخلافة ومن عموم الناس. وحصل ما كان متوقعا. الملك المغولي هولاكو يرسل مبعوثين إلى قطز يحملون إنذارا بالاستسلام، وكان لا بد من إظهار القوة مع غزاة من هذا النوع. هولاكو بعث خطاب لقطز، ويعني أنه هو مسلم هولاكو، ولكنه خصصه الله لغضبه، إنه أنتوا ظلمتوا الناس وأنتوا كذا وأنت سلم، وبتعرف نحن في البر والبحر لم نهزم ولم نعمل ولم كذا، بتهديد يعني كثير. فقطز بغض النظر عن صحة تصرفه أو خطأه، لأن الرسل لا تقتل، يعني حتى يرعب هولاكو ويبين رفضه لهذا الأمر، يعني قتل الرسل هولاكو ورفض الاستسلام. سيف الدين قطز كان واعيا أنه المغول يضربون ضربة واحدة، وإذا أطيل أمد المعركة فيكون هذا نذيرا بأن يتفرق الصف الواحد. طبعا سنقول أنه قبل عين جالوت لم تكن هناك هزيمة عسكرية على الإطلاق لحقت بقوات وفلول التتار الزاحفة المكتسحة كالإعصار الهادر في طريقها تكتسح كل شيء. هنا سنحسب لسيف الدين قطز أولا زمام المبادئة بخوض القتال، يعني كان بمكنته أن يلجأ إلى فكرة المفاوضة، وكان هذا خيارا سياسيا متاحا أمامه، لكنه قرأ الوضع ولاحظ أن هؤلاء يفاوضون بيد ويتهيئون ليطعنوا الجسد برمح في الخاصرة باليد الأخرى. كانت الجيوش قد اكتمل إعدادها وتحركت بالفعل من المعسكرات التي أسسها الملك الصالح نجم الدين أيوب في مدينة الصالحية بمصر. كان قطز على رأس هذه الجيوش، يساعده القائد الشهير الظاهر بيبرس. لو بقي في القاهرة مقيم هناك يعني يحصر، فلذلك هو كان حريص أن ينقل المعركة إلى يعني خارج مصر حتى يشعر كذلك هولاكو أنه ما أنه خايف منه. جل الخلفاء الذين سبقوا قطز رحمة الله عليه والظاهر ببرس كانوا ينتظرون التتار يأتوا إليهم، وكانت الإبادة. ففكر المماليك وقالوا ينبغي أن نغير الخطة، فينبغي أن نكون مهاجمين لا مدافعين. في الطريق إلى عين جالوت كانت هناك قوة من المغول على وشك دخول مدينة غزة واجتياحها، وكان لابد من صدها قبل أن تتمكن من دخول الأراضي المصرية. وقاد تلك المعركة الظاهر بيبرس، الذي حقق هنا في غزة نصرا ساحقا على المغول، ليواصل الجيش طريقه إلى منطقة التجمع الكبرى لقوات المغول في عين جالوت شمال فلسطين. ذكاء قطز وعبقريته الحربية أنه ما كان أول شيء يجمع قواته كلها، يعني كان يوزع القوات، فعمل قوة فدائية ضخمة من أكبر القوات اللي عنده بقيادة بيبرس. وعلى أساس هذا بيبرس التقى مع التتار في يعني في غزة، ورغم قلة عدد المسلمين لكن ثبات بيبرس وثبات المسلمين تقريبا هزم التتار في هذا القسم من الجيش، يعني قبل أن تقع معركة عين جالوت كانت أسطورة. فمعركة غزة كانت توطئة لمعركة عين جالوت. بعد أقل من شهرين من النصر الحاسم في عين جالوت، وبينما كان في طريقه إلى القاهرة، اغتيل سيف الدين قطز. وقد وردت أقاويل كثيرة في كيفية اغتياله، ويقال إن ذلك جرى في معسكرات مدينة الصالحية. عاد بجيشه إلى منطقة التجمع إلى الصالحية، وفي مخيمه أو في خيمته كقائد منتصر دخل عليه الظاهر بيبرس لكي يهنئه، لكن الظاهر بيبرس كان يخفي خنجرا طعنه به. كان بيبرس يريد أن يصل إلى السلطة، ولم يكن يدري أن سيف الدين قطز كان قد قرر بعد الانتصار أن يتنحى وأن يعين مكانه الظاهر بيبرس، لكن هكذا شاءت إرادة الله سبحانه وتعالى. قيل إن آخرين هم الذين اغتالوا قطز، ومهما يكون الأمر فإن لسان حال الوقائع يشي بأن الأقدار جاءت به لمهمة محددة، فلما انتهت قضي أجله. ولم تدم فترة حكم هذا الملك المظفر سيف الدين قطز سوى عام واحد حقق خلالها إنجازا تاريخيا هائلا، وهو وقف الزحف المغولي ومنعه من الوصول إلى مصر، وحماية شعبها وحضارتها من واحدة من أشرس الهجمات.